بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: هل يكون المسلم على اعتقاد مشروع إذا قال إن لله سبحانه وتعالى صفات وأسماء عظيمة ولكن لا يستطيع البشر معرفة معانيها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها إلى قيام الساعة أن لله أسماء وله صفات، أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب اعتقاد ما ثبت عن الله وعن رسوله من أسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن نعتقد أن لها معاني، معانيها معروفة لكن كيفياتها مجهولة، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم في لغة العرب، ولو فتشت في المعاجم والقواميس لعرفت معنى الاستواء من حيث المعنى، ولكن الكيفية مجهولة لا يعرفها المكلفون إلا بتوقيف من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد ما يبين هذه الكيفية. فالاستواء معلوم وكذلك بقية الصفات، ولكن الكيف مجهول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي السلام، أو بالأحرى هذه ربما امرأة تقول: هل يجوز لها السلام على ابن أخت زوجها، وما هي حدود الشرع في التعامل معه؟ ابن أخت الزوج هذا أجنبي عنك، هذا أجنبي عنك، لا يجوز لك السلام عليه ولا تمس بشرته بشرتك، ولكن السلام من بعد إذا أمنت الفتنة، لا سيما إذا كانت الدواعي ضعيفة بأن كان شيخا وأنت امرأة كبيرة في السن والفتنة منتفية، قد يتجوز في ذلك، والأصل حسم هذه المادة درءا للفتنة. شيخا بمعنى كبير بالسن، كبير في السن، نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يجوز تشجيع الناس على حضور المحاضرات في المساجد وذلك بتوزيع الجوائز والهدايا؟ لا مانع من وجود مثل هذه الجوائز والهدايا لتشجيع الناس للحضور، وكذلك مما يعينهم على ذلك ويشجعهم عليه، لكن على أن تكون النية خالصة لله جل وعلا، وإذا وجد ما يعين لا مانع منه، كما يوجد أيضا وسائل الراحة في المسجد كالتكييف ونحوه والتدفئة، هذه تعين الناس تشجعهم على الحضور، لكن مع ذلك النية لابد أن تكون خالصة لله جل وعلا. وإذا خشي الإنسان من التشريك في النية وأن حضوره لمجرد هذه الجوائز والهدايا فحينئذ لا يجوز. هذا بالنسبة للمدعو، المدعو لا يجوز له أن يأخذها، وأما بالنسبة للداعي فهو مأجور على هذه النية، لكن من دعي وقد وضعت الجوائز لا مانع منه، يخلص نيته لله عز وجل، ولا ويكون الدافع والداعي للحضور هو أن يكون خالصا لله جل وعلا، لا ينهزه إلى ذلك إلا وجه الله والدار الآخر. ولو جاءت هذه الجائزة ما تضر إن شاء الله، ما تضر. أحسن الله. وإذا قلنا أن مثل هذه الجوائز مثل الغنائم، يعني تنقص من الأجر ولا تؤثر في النية كان له وجه، لكن يبقى أن مثل هذه الجوائز في الأصل لا سيما إذا كان الإنسان لا يعلم عنها إلا إذا وصل، فالناهز والباعث هو طلب الأجر والثواب من الله جل وعلا، ثم جاءته هذه لا تضر. لكن إذا خرج من بيته يريد هذه الجوائز وهذه الهدايا وحضوره للمحاضرات من أجل الحصول على هذه الجوائز، هذا لا يجوز، لأن هذه المحاضرات حكم العبادات، لأنها من العلم والعلم من العبادات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا تتابع كثير من الفقهاء على الحكم في مسألة بحكم ما اعتمادا منهم على حديث شريف، وعند الرجوع إلى المحققين من أهل الحديث والعلم بالأسانيد وجدتهم يضعفون هذا الحديث، فبأي القولين آخذ؟ هذا الكلام موجود في كتب الفقه مع الأسف، أن كتب الفقه فيها سيما التي فيها الأدلة فيها كثير من الأحاديث الضعيفة، والأكثر هو الصحيح والحسن المعتمد المعمول به الذي تبنى عليه الأحكام، لكن قد يوجد بل بكثرة الضعيف بكثرة، والنظر في ذلك إلى واقع هذه الكتب المؤلفة من الفقهاء الذين لا يد لهم في صناعة الحديث، يستدلون بأي حديث ويتوارثونه بينهم، وقد يوجد بعض الموضوعات وهذا أشد، لكن إذا وجد مثل هذه الأحاديث مما حكم عليه بأنه ضعيف من قبل أهل العلم، فإن الضعيف لا تبنى عليه الأحكام قولا واحدا، وإن تساهل بعضهم في قبوله في الفضائل والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي وما أشبه ذلك، لكن الأحكام لا تبنى على الأحاديث الضعيفة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للإمام أن يقطع صلاته يوم الجمعة إذا انقطعت الكهرباء بسبب الضغط على العداد، حيث إنه بمجرد إغلاقه 5 دقائق ثم تشغيله يعاود العمل، وذلك لأجل أن يصل صوت الإمام إلى جميع المصلين في الدور العلوي والملاحق والساحات؟ لا يجوز للإمام أن يقطع صلاته بسبب انقطاع التيار الكهربائي، لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يكمل صلاته. ويقوم بعض المأمومين بالتبليغ عنه كهيئة المستملي عند المحدث، فإذا كبر هذا المبلغ الذي يكون عند الدرج الموصل إلى الدور العلوي وفي آخره أيضا مبلغ ثاني، فإذا كبر يكبر هذا المبلغ ثم يكبر الثاني ويكبر الجماعة ويركعون ويسجدون تبعا لهذا المبلغ. وأما أن تقطع الصلاة من أجل أن يبرد العداد ويبدأ من جديد، لا، هذا لا يسوق في الصلاة. يعني إذا قلنا مثل هذا في محاضرة رأينا أن المصلحة أن يسكت المحاضر حتى نغلق العداد ثم نفتح مرة ثانية، هذا أمر سهل، لكن الصلاة لا، الصلاة لا يجوز قطعها من أجل انقطاع التيار، بل تكمل الصلاة. ولو افترض أن بعض المصلين لم يصلوا الصوت وانقطع عنه صوت الإمام، ينهون الانفراد ويصلون لوحدهم. نعم. هل ينوون الانفراد بمجرد انقطاع الصوت أم إذا علموا يعني بعده؟ إذا غلب على ظنهم أنه انتقل من من من ركن إلى آخر ثم ثاني فلم يلحقوا به وهم لا يعلمون بذلك، ينوون الانفراد ويكملون صلاته. لو كانوا شيخ في جمعة يكملونها 4 ولا كيف؟ إذا أكملوا مع الإمام ركعة كاملة يكملونها جمعة. يكملونها جمعة. وإذا لم يتم ركعة كاملة فإنهم يصلونها ظهرا. أحسن الله إليكم. يقول: علي زكاة لمحل جملة مختص بالمواد الغذائية، فهل يجوز أن أخرج الزكاة من نفس المواد الغذائية مثل الأرز والدجاج والدقيق والزيت إلى آخره؟ المتقرر عند جمهور أهل العلم أن زكاة عروض التجارة تخرج نقود، وبعضهم يقول إذا كان إخراج العروض من نفس العين، عين التجارة، أنفع للفقير فلا مانع منه. إذا كان أنفع للفقير فلا مانع منه. نعم. سائل يقول: هل هناك نهي في الشرع عن قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ النهي عن هذا اللفظ بخصوصه لا يوجد، لكن النهي عن المحدثات في الجملة وهذا منها، والتزام قول القارئ صدق الله العظيم في كل قراءة، هذا محدث لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام ولا عن أحد من يعتد بقوله من أهل العلم، يكون ذلك عادة وديدا أن يقول صدق الله العظيم في بعد ختم كل قراءة، هذا من المحدثات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فهذا محدث لا يلتزم. وإن قاله القارئ أحيانا فلا مانع، ذكر القرطبي وغيره في تفسيره أنه إذا فرغ من قراءته صدق الله العظيم وشهد للنبي بالتبليغ وهكذا، ولكن هذا ليس له أصل ولا دليل عليه من السنة ولا من فعل السلف. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: اللوحات التي بها آيات من القرآن الكريم ما حكم تعليقها في المجلس أو المكتب للتذكير؟ المفتى به الآن أنه لا يجوز تعليق القرآن لأنه امتيان له، ولم يرد ولم ينزل القرآن لمثل هذا، ولم يؤثر عن السلف فعله، فتعليقها امتهان لها وتعريضها للغبار والحشر، رجيع الحشرات وما أشبه ذلك، لا شك أن هذا امتهان. شيخنا، ماذا إذا كانت أو كان هذا التعليق من أجل التعليم، كان توضع في الفصل اللي يراها الطلاب ويتعلمون منها وربما يشير إليها المدرس ما بين فترة وأخرى، أو أيضا يضعها في مكتبه للتذكير، كان يضع مثلا آية الكرسي أو شيء من القبيل لتذكره قراءة هذه السورة وهذه الآية ونحوها؟ التذكير يحصل بدون ذلك، بأن يقول لا تنسى آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي أو كذا، من دون أن يكتبها كاملة بلفظها من كلام الله جل وعلا ويعرضها لهذا الامتهان وهذا الغبار والأتربة وما أشبه ذلك. نعم. وأما بالنسبة لتعليقها للتعليم فلا بأس به، نعم، على أن ينتهي دورها بانتهاء الوقت، وقت التعليم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يجوز قتل الجراد لغير قصد أكله؟ جاء في الحديث الصحيح أنهم غزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات يأكلون الجراد، فالجراد مأكول وحله ثابت لا إشكال فيه ومجمع على أكله، إلا ما ضر مما ذكر، ما ذكر بعض الشراح من جراد يوجد بالأندلس فيه ضرر، مثل هذا لا يجوز، أما ما عداه فهو مأكول. وقد جاء النهي عن قتل الحيوان لغير مأكله، لغير مأكله، لكن إذا كان قصده من أجل دفع ضرره على الزروع والثمار، ولا شك أنه يتلف الزروع والثمار، لا شك أنه يدفع ضرره بقتله. وكذلك إذا خشي من ضرره من الأكل، من ضرر أكله، بحيث إذا رش بمبيد وما أشبه ذلك واختلط به المبيد في جرمه وجسمه، لا شك أن المبيد سوف ينتقل إلى آكله، فإذا خشي من ذلك فإنه لا يؤكل بل يقتل ويباد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم إنكار وجود الجن وما حكم إنكار تلبسهم بالإنس؟ إنكار وجود الجن كفر، لأنه إنكار لما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم هذا نسأل الله العافية، كفر مخرج من الملة، لأنه مكذب لله، المنكر مكذب لله جل وعلا، لأنه ذكرهم في كتابه. وأما إنكار تلبسهم بالجن فهذا قول معتزلة، ومن يرجح العقل على النقل، والواقع يشهد بأنهم يتلبسون بالجن، يتلبسون بالإنس، والوقائع تكفي عن الاستدلال واقع الناس. نعم. إذن هنا أمران يجب أن يفصل بينهما. نعم. إنكار وجودهم هذا كفر. نعم. لأن المنكر مكذب يعني لله جل وعلا، وأما إنكار تلبسهم فيوجد من بعض الأطباء ومن بعض، لكنه الأصل فيه أنه قول المعتزلة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: إذا كنت أقرأ القرآن وأسجل الفوائد أثناء القراءة وكذلك الكلمات التي لا أفهم معناها، فهل يسوغ حينئذ أن أمسك المصحف باليسار لأني لا أجيد الكتابة باليسار؟ إذا كنت تقرأ القرآن وتفعل ما ذكرت من أجل فهم معاني القرآن وتدبر القرآن فهذا له شأن عظيم، فتدبر القرآن، هذا ما يعين على التدبر، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، فهذه طريقة نافعة معينة على التدبر. ولا مانع حينئذ إذا كنت إذا كانت الكتابة تشق عليك باليسار، لا مانع أن تمسك المصحف باليسار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التصفيق من الطلاب لتشجيع زميلهم في الفصل على مشاركته وتفاعله؟ جاء تفسير المكاء والتصدية، تفسير المكاء بالصفير والتصدية بالتصفيق، وحينئذ يمنع من هذا التصفيق، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله للنساء، يسبح الرجال ويصفق النساء، وليس للرجال التصفيق، فالرجال يمنعون منه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: علي كفارة يمين، فهل يجوز أن أصنع وجبة طعام تكفي 10 وأقدمها إلى 10 من العمال، عمال النظافة وغيرهم، وهل تبرأ الذمة بذلك وأنا لا أعلم وزنه؟ إذا أطعم 10 من المساكين ويسر لهم تهيئتها وطبخها بما تحتاجه من مكملات، لا شك أنه تبرأ ذمته بذلك، لكنها وجبات مشبعة. وإذا استوفى فيها ما قرره أهل العلم من الكيل للعشرة المساكين، لكل واحد نصف صاع، فإذا طبخ هذا المقدار وقدمه للمساكين برئت ذمته بيقين. وإذا أشبعهم بأن طبخ لهم الرز واللحم أو الإدام وما أشبه ذلك وشبعوا عن العشرة، فالمنصوص عليه إطعام 10 مساكين. وإذا أراد أن يخرج الطعام نيئا فلا بد أن يكون مستوفيا لما ذكر من أن لكل مسكين نصف صاع. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال سائله يقول: ما توجيهكم لمن يجلسون في مجالس أو في مجالس يتسامرون على الغيبة، هل تجوز مجالستهم؟ لا تجوز مجالستهم، لأن الغيبة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فلا يجوز الاجتماع على محرم، ولحوم المسلمين حفرة من حفر النار كما قال أهل العلم، والغيبة شأنها عظيم، وأشد منها النميمة، لكنها الغيبة مثلت في القرآن وشبهت بأمر بشير، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فأكل لحوم الناس من هذا الباب، وهي محرمة بالاتفاق ولا يجوز الاجتماع عليها، لكن من حضر من أجل أن ينكر ومن أجل أن يدفع عن عرض أخيه فلا شك أنه مثاب. نعم شيخ، الآن مما استجد على الناس برامج التواصل الاجتماعي التي يتراسلون فيها، وربما يكون مجموعات أحيانا في برنامج واحد يكتبون لبعضهم البعض، ليس بالضرورة أن يكون كلاما لكنه كتابة، يندرج عليه هذا؟ الحكم واحد، الكلام والكتابة، وقد تكون الكتابة أشد لأنها أبقى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا لدينا سؤال ولعله الأخير في هذه الحلقة، يقول: أختي تصلي في البيت بالنقاب ولا يوجد عندها رجال أجانب، هل ينهى عن النقاب وقت الصلاة؟ الأصل أن الوجه يباشر الأرض، والمرأة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فإذا سترت الوجه بمباشر كره عند أهل، حتى الرجل لو وضع بينه وبين الأرض إذا سجد شيء يسجد عليه متصل به يكره عند أهل العلم بخلاف المنفصل، على أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، لو وجد حرارة شديدة أو برد شديد أو الأرض غير مريحة ولا يخشع المصلي ووضع طرف غترته أو شيء من ذلك لا مانع إذا وجدت الحاجة. وهذه المرأة إذا لا يوجد عندها رجال أجانب يكره أن تصلي في النقاب. فإذا وجدوا؟ إذا وجدوا وجب عليه أن تحتجب عنه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذه الإجابة، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.